بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات، كتاب الصيام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن شهر رمضان جامعة للفضائل والحسنات، فإن فيه عبادات كثيرة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان شهر الصيام، وشهر رمضان شهر الصلاة فرضها ونفلها وقيامها، وشهر رمضان شهر الزكاة غالبا، وشهر الصدقات، وشهر رمضان شهر العمرة، فإن العمرة فيه لها مزية خاصة، وشهر رمضان شهر الذكر والقرآن. إذن هذا الشهر العظيم شهر جليل القدر، رفيع المنزلة، والأجر المترتب على صيامه عند الله عز وجل عظيم. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قد قال: والصوم لي وأنا أجزي به، وعبادة يتولى الرحمن الرحيم العظيم سبحانه وتعالى الجزاء عليها، لا شك أنها عبادة جليلة. ونحن في هذه الأيام نستروح روائح رمضان العطرة الذي يظلنا عن قريب إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الفضيل في إيمان وعافية. أقول: خير ما يستقبل به الصالحون هذا الشهر الفضيل التفقه في الأحكام التي تكون فيه وتتعلق به من الصيام و ما يرجع إلى القيام وما يرجع إلى الاعتكاف لمن يسره الله عز وجل، وكذلك ما يرجع إلى الزكاة إذا كان سيخرج الإنسان زكاته في هذا الشهر. إذا كان الناس أو كثير منهم أو بعضهم يستقبل هذا الشهر بتخزين المؤن وجمع الأطعمة أو الانشغال بغير ذلك من أمور الدنيا، فإن على أهل الخير والصلاح والتقوى أن يشتغلوا بتفقه في أحكام هذا الشهر حتى يعبدوا الله عز وجل على بصيرة، شتان بين من يعبد الله على علم ومن يعبده على جهل. والعلم يحتاج إلى مذاكرة، ومذاكرة العلم بها حياته. الوصية أن يشتغل الإنسان بالتفقه في أحكام الصيام قدر الإمكان. ونحن بعون الله عز وجل نتدارس في هذه الأيام، وأرجو الله عز وجل أن ييسر أن ننتهي من المدارسة في كتاب الصيام قبيل دخول هذا الشهر الفضيل. قال رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام معروف، وهو في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. إمساك بنية، لا بد أن يكون هذا الإمساك بنية، إنما الأعمال بالنيات، عن أشياء مخصوصة وهي مفسدات الصيام التي سنتكلم عنها إن شاء الله، في زمن مخصوص وهو في شهر رمضان، وهذا فيما يتعلق بالوجوب من طلوع الفجر الثاني وإلى غروب الشمس، أو بالنسبة إلى صوم النفل وهو متعلق بكل السنة، اللهم إلا في العيدين. وقلنا إنه يكون من شخص مخصوص، وهو كل مسلم مكلف غير حائض ولا نفساء، فهذا هو الصيام في الشرع. وصوم رمضان أوجبه الله سبحانه وتعالى على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة بإجماع العلماء، وعليه فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صام 9 رمضانات أيضا بالإجماع. ويتعلق بهذا الموضوع مسائل متعددة سوف نتناولها إن شاء الله من خلال ما أفصح المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل أو بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما، وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة. نعم. يقول رحمه الله: يلزم، يعني صيام رمضان، يلزم يعني صيام رمضان، كل مسلم مكلف قادر. ذكر المؤلف رحمه الله 3 أوصاف لمن يلزمه، يعني يجب عليه الصيام: أن يكون مسلما مكلفا قادرا. والمكلف من هو؟ البالغ العاقل. إذن تحصل لنا 4 أوصاف، متى توفرت في الإنسان فإن الصيام في حقه واجب، صيام رمضان في حقه واجب. الوصف الأول أن يكون مسلما وعليه، فالكافر لا يخاطب بالصيام، والمقصود بالخطاب أنه لا يؤمر به وإن كانت ذمته مشغولة به، وإن كانت ذمته مشغولة به. بمعنى الصحيح من كلام أهل العلم أن الكافر مخاطب بفروع الإسلام كما هو مخاطب بأصله، ولكنه لا يؤمر به، لأن شرط صحة الصيام الإسلام، فيؤمر أولا بماذا؟ بالإسلام، ثم يؤمر بعد ذلك بالصيام وبناء عليه. فالكافر لا يؤمر به وإن كان آثما بتركه، كل يوم يمر من رمضان لا يصومه الكافر فهذا إثم فوق إثم يتحمله ويعذبه الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. إذن لا يخاطب به إلا من كان مسلما، يعني لا يؤمر به ولا يتوجه الإلزام إليه حتى يدخل في الإسلام. الوصف الثاني أن يكون مكلفا، وقلنا إنه يتفرع إلى 2 أمرين وهما البلوغ والعقل، وعليه فلا بد أن يكون الذي يجب في حقه الصيام بالغا، والبلوغ قد مر بنا الكلام عنه وما يتعلق بأحكامه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبية حتى يبلغ. لكن قرر العلماء رحمهم الله من أصحاب الإمام أحمد أن الصبية متى ما أطاقه وجب إلزامه به وضربه عليه إن تركه ليعتاده. نص فقهاء الحنابلة رحمهم الله وهذا الذي عليه المذهب أنه إن أطاقه يعني إن قدر عليه وجب على وليه أن يأمره به، فإن لم يفعل يعني هذا الصبي فلم يصم يقول يجب عليه ماذا؟ أن يضربه عليه ليعتاده. واستدلوا على هذا بالقياس على الصلاة، استدلوا على هذا بالقياس على الصلاة، لكن لما كان الصيام أشق من الصلاة اشترطوا ماذا؟ الإطاقة، لابد أن يكون ماذا؟ مطيقا. أما إذا كان الصبي ضعيفا يشق عليه أن يصوم فإنه ماذا؟ لا يؤمر به. ولكن هل يحدد هذا ببلوغه العاشرة أو يقال إن الحكم معلق بالإطاقة سواء كان دون العاشرة أو بعد العاشرة؟ خلاف بين الحنابلة رحمهم الله في هذه المسألة، والذي مال إليه الموفق والمجد رحمة الله تعالى عليهما أن ذلك معلق ببلوغ العاشرة، لأن هذا كالصلاة، متى يضرب الصغير على ترك الصلاة؟ ها؟ واضربوهم عليها لعشر، إذن فليكن الصيام كذلك. وهذه المسألة يا إخوتاه تدلنا على أمر مهم ينبغي أن يلاحظه طالب العلم في كتب الفقه، وهو التنبيه على التربية الجادة. تمر بك إن أنعمت النظر مسائل عديدة تدل على أن الفقهاء رحمهم الله ينبهون على أمور ترجع إلى أصل مهم وهو التربية الجادة. الصغير ينبغي أن يربى تربية جادة على الجادة، يعني على الحق، على التزام الشرع، لا أن يترك له الحبل على غاربه ويدعه وليه هكذا سبهللا يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء وتضيع عليه الأوقات، لا سيما مع ما نعيش في هذه الأيام من المشغلات الكثيرة من هذه الأجهزة الإلكترونية وهذه الوسائط المتعددة. فكثير من الأولياء مع الأسف الشديد لا يلقون بالا إلى هذا الأمر المهم، وهو أن هذا الصبي وليه مسؤول عنه وتربيته واجب معلق في ذمته، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيه. إذن هذا ملحظ حبذا لو رعاه طالب العلم، وهو المسائل التي تدل على التربية الجادة على الجادة في كتب الفقهاء. الأمر الثالث أو الوصف الثالث، لا بد أن يكون عاقلا، وبالتالي فالمجنون لا يلزمه ولا يلزم بالصيام، لأن القلم مرفوع عنه، لأن القلم مرفوع عنه. الأمر الرابع أن يكون قادرا، ومعنى ذلك أن المريض ونحوه ممن لا يقدرون على الصيام فإنه ماذا؟ لا يخاطبون بأدائه وإن كانت ذمتهم مشغولة بوجوبه. يعني المريض الذي يرجى برؤه لكنه في وقت الصيام، يعني إذا دخل شهر رمضان أو في بعضه وأثنائه، كان لا يستطيع لأن هذا المرض يشق معه الصيام، فإننا نقول الوجوب متعلق بماذا؟ بذمته، إنما يخفف عنه وجوب أدائه ويثبت في ذمته قضاؤه، لا يجب عليه الأداء لكن يجب عليه كما سيأتي القضاء. وكذلك الأمر بالنسبة للحائض والنفساء، لا يجب عليهم بل يحرم عليهم الأداء كما سيأتي إن شاء الله، وأما القضاء فإنه ثابت في ذمتهم ولا شك. قال المؤلف رحمه الله برؤية الهلال. قوله برؤية الهلال هذا القول متعلق بماذا؟ بقوله يلزم، يعني يلزم هذا المسلم القادر بإيش؟ برؤية الهلال، الباء للسببية. إذن السبب الذي يكون معه هذا اللزوم هو ماذا؟ هو رؤية الهلال. عندنا كما سترى الأسباب التي يجب معها أو بها صيام رمضان ثلاثة: أولا رؤية الهلال، وثانيا إكمال شهر شعبان 30 يوما، والثالث ما سيأتي إن شاء الله وهو صيام 30 من شعبان إذا كانت ليلة 30 غيما أو قترا، إذا كان فيها غيم أو قتر كما سيأتي. إذا نبدأ أو نعرف السبب الأول. قال برؤية الهلال ولو من عدل، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في الصحيحين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذن رؤية الهلال هذا ما يجب به صيام شهر رمضان. قال رحمه الله: ولو من عدل. لماذا قال ولو من عدل؟ يعني ولو كان الذي رآه عدل واحد فلا يشترط اثنان. كل الشهور ثبوتها لا يكون إلا برجلين. انتبه، هنا قلنا بعدل، والآن أنا أقول كل الشهور لا تثبت، يعني لا يثبت دخولها إلا برجلين وليس بعدلين، يعني نشترط شيء أخص وهو الذكورة، لا بد أن يكون من رجلين. لكن شهر رمضان له حكم خاص وهو أن يثبت بعدل واحد. وقالوا إن هذا الحكم قد اختص به رمضان احتياطا للعبادة. لماذا؟ احتياطا للعبادة. والمراد بأن يكون عدلا أن يكون مسلما غير فاسق، وأن يكون بالغا لا صغيرا. متى ما اجتمع وصف الإسلام والبلوغ وأن يكون غير فاسق فإنه حينئذ يلزم الصيام بشهادته ولو كان ماذا؟ واحدا. وبالتالي يثبت الصيام بقول رجل وبقول امرأة وبقول حر وبقول عبد أو أمة، كل ذلك مما يثبت به الصيام. والدليل على ذلك ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تراءوا الهلال، يقول رضي الله عنه: تراء الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر بصيامه. إذن ثبت دخول الشهر بماذا؟ بشهادة واحد وهو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. إذن لا بد أن يكون عدلا، وبالتالي فاسق إيش؟ لا نقبل. مستور الحال أيضا لا نقبل، لا بد أن تثبت ماذا؟ عدالته، حتى يؤخذ بقوله. المقام ليس مقاما هينا، هذا مقام يتعلق بعبادة عظيمة بل بركن من أركان الإسلام، فلا بد أن يستوثق المسلمون بهذا الخبر. وبالتالي إذا رأى إنسان الهلال لزمه، وإذا أخبر به لزمه برؤية عدل، سواء رآه هو أو أخبر به. لو أخبره عدل أنه رآه فإنه ماذا؟ فإنه يلزمه. إذن لا يلزم أن تكون الرؤية من ماذا؟ من الإنسان نفسه، المهم أن يراه عدل هو أو غيره، هو أو غيره. قال رحمه الله: أو بإكمال شعبان يعني 30 يوما، لا بد أن نكمل إذا ما رأينا الهلال أن نكمل شعبان 30 يوما، لما ثبت في الحديث الماضي: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30. إذن ترى الناس الهلال فما رأوه، ما الذي يجب؟ ترأونه في ليلة 30، ما رأوه يصبحون غدا إيش؟ مفطرين أو صائمين؟ يصبحون صائمين ويصومون من بعد، إذا أتموا شعبان 30 يوما، فاليوم الذي بعده هو أول أيام رمضان. قال: أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 منه كغيم وجبل وغيرهما. يقول لك المؤلف: ليلة 30 هذه ننظر في هذه الليلة إن كانت صحوا، وما رأينا الهلال الواجب هنا ماذا؟ أن نكمل شعبان 30، يعني نصبح من غد مفطرين، لا يجوز أن يصام على أنه رمضان. متى كانت الليلة إيش؟ صحوا. متى كانت الليلة صحوا وأمكن النظر إلى السماء، أمكن ترائي الهلال، فما رأينا هنا ماذا؟ نكمل شعبان 30 يوما. الحالة الثانية: أن يحول بيننا وبين رؤية الهلال حائل، إما غيم أو قتر يعني غبرة، أو يوجد حائل كأن يكون الناس في مكان نازل أو سهل وأمامهم جبل لا يستطيعون رؤية الهلال ولا يمكنهم أن يرتفعوا. المهم أن يوجد مانع من ماذا؟ من رؤية الهلال، ماذا يصنعون؟ قال أصحاب الإمام أحمد، وهذا الذي عليه المذهب: يجب عليهم أن يصوموا يوم 30 احتياطا للعبادة، يجب وجوبا أن يصام ماذا؟ اليوم 30، أن نصبح غدا إيش؟ صائمين، أن نصبح غدا صائمين وجوبا، وذلك احتياطا للعبادة. وهذا القول من هو الذي عليه المذهب، ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله من قوله، يعني نسب إلى نص الإمام، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك تلميذه ابن مفلح في الفروع قد أنكر أن يكون في كلام أحمد نص، أن يكون في كلامه نص في وجوب صيام يوم 30، ويقولون بالتالي فإنه لا يصح أن ينسب هذا إلى أحمد من قوله، لا يصح أن ينسب هذا إلى أحمد رحمه الله من قوله، وصاحب الكشاف يميل إلى هذا أيضا، يميل إلى هذا أيضا. لكن المذهب ماذا؟ ماذا يجمع؟ وجوب الصيام. متى؟ إذا كانت ليلة 30 فيها غيم أو قتر أو وجد حائل كجبل مرتفع، المهم أن يوجد حائل دون رؤيته. يقولون: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. اقدروا يعني قالوا، نفسر هذا القول بضيقوا، ضيقوا يعني احتاطوا، والاحتياط هو ماذا؟ أن نجعل غدا يوم صيام احتياطا، نجعله يوم صيام احتياطا، لأن الهلال يمكن أن يكون ماذا؟ موجودا في السماء، لكن لوجود الحائل ما رأيناه، فنحتاط للعبادة، نحتاط للعبادة. وهذا المذهب قد ذهب إليه جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، هذا روي عن عمر وعن ابنه وعن معاوية وعن جماعة من السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والصحيح والله تعالى أعلم أن الوجوب لا يصح، وأن صيام اليوم الثلاثين لا يجب، صيام الثلاثين في حال وجود حائل أو مانع من رؤيته ليلته أنه لا يجب، بل الصحيح أنه لا يجوز، وذلك لما ثبت في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والحديث علقه البخاري رحمه الله مجزوما به، ورواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم، وهو حديث صحيح. فالصحيح أنه لا يجوز صيام هذا اليوم، والواجب اتباع الرواية الصريحة الواضحة التي لا لبس فيها، وهي: فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان ثلاثين، أو قال ثلاثين يوما. طيب، قال رحمه الله: وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة. يقول: أحيانا يرى الهلال في النهار، يكون قويا حتى يرى ماذا؟ في النهار. فهل نعد هذا اليوم من رمضان ونعتبر هذا الهلال لليلة السابقة، أو لا نعتبره من رمضان ونعده لليلة القابلة؟ ماذا يقول المؤلف؟ يقول: إن رؤيا نهارا مطلقا قبل الزوال أو بعد الزوال، متى ما رؤيا في النهار فإننا لا نعده من ماذا؟ هلال الليلة الماضية، وبالتالي نعد هذا اليوم من رمضان، لا، إنما نعده ماذا؟ لليلة القابلة. وبالتالي الهلال لا يعتبر شرعا إلا إذا رؤيا ليلا، إلا إذا رؤيا ليلا. ولا فرق في هذا بين أول الشهر وآخر الشهر، لا فرق في ذلك بين أول الشهر وآخر الشهر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، أو قدم مسافر مفطرا، أو طهرت حائض، أمسكوا وقضوا. نعم، يقول رحمه الله بعد أن بين من يجب عليه الصيام، ذكر هنا مسألة متفرعة عما سبق، وهي: إن صار، يعني الشخص، أهلا لوجوبه في أثنائه، يعني في أثناء اليوم، وذلك كأن يبلغ صغير، أو يعقل مجنون، أو يبرأ مريض، إذا حصل أن صار من أهل الوجوب في أثناء هذا اليوم، وكان هؤلاء قد أصبحوا مفطرين، قد أصبحوا ماذا؟ مفطرين، فما الذي يلزم؟ يقول: في هذه الحالة إن الواجب عليهم أمران: الإمساك والقضاء. ويلتحق بهؤلاء أيضا من قدم مسافرا، يعني المسافر الذي قدم إلى بلده، وكذلك إذا طهرت الحائض، وفي حكمها أيضا النفساء، وفي حكمها أيضا النفساء. يقول: إن الواجب عليهم ماذا؟ أمران: الإمساك والقضاء. قال رحمه الله: أمسكوا وقضوا، أمسكوا وقضوا. فهمنا المسألة؟ عندنا هنا إذا نظرت إلى هذه المسائل المذكورة، عندنا حالتان: الحالة الأولى وهي وجود سبب الوجوب، وجود سبب الوجوب، وهو العقل بالنسبة للمجنون، والبلوغ بالنسبة للصغير، فهذا قل مثل ذلك أيضا في كافر أسلم. إذن عندنا ثلاث مسائل: إذا أسلم كافر، أو عقل أو عقل مجنون أو بلغ صغير. هنا نلاحظ أنه إيش؟ وجد سبب الوجوب، وجد سبب الوجوب، في حين أن المسائل الأخرى يلاحظ فيها المتأمل أنه زال مانع الوجوب. ماذا؟ زال مانع الوجوب، وهي أن تطهر حائض أو تطهر نفساء أو يحضر يقدم مسافر أو يبرأ مريض. هنا ماذا؟ زال مانع الوجوب. في كل هذه الأحوال المذهب لا يفرق، المذهب لا يفرق، الواجب ماذا؟ أمران: إمساك يمسك بقية اليوم، حضر المسافر إلى بلده بعد الظهر، نقول له تغدى، ها؟ يطلب الغداء من أهله، أو ماذا نقول له؟ ها؟ أمسك، أكمل بقية اليوم صائما، أكمل بقية اليوم إلى الغروب ماذا؟ صائما. ثم القضاء واجب في ذمتك، القضاء واجب في ذمتك. طيب، لماذا أوجبوا عليه أولا الإمساك؟ قالوا: أولا لأنه داخل في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا شهد جزءا من الشهر فوجب عليه ماذا؟ أن يصوم. ثانيا قالوا: احتراما للوقت، هذا وقت محترم شرعا، احترامه أن يصومه متى ما وجب عليه الصيام، يعني وجد السبب للوجوب أو زال المانع من الصيام، زال المانع من وجوب الصيام. وأيدوا هذا أيضا بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء بلغه أن هذا اليوم عاشوراء وهو في النهار، يعني قد يعني في نفس اليوم، وكان على الراجح صيام عاشوراء إذ ذاك واجبا، لا يخفاكم أن عاشوراء كان ماذا؟ واجبا، ثم نسخ الوجوب فصار صيامه مستحبا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان صائما أن يتم صومه، ومن أفطر أن يمسك بقية يومه. قالوا إيش؟ أمر الذي أفطر ماذا؟ أن يمسك بقية يومه. قالوا: وإذا ثبت هذا في عاشوراء فلا أن يثبت في رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام من باب أولى. إذن هذه أدلتهم على الإمساك، هذه أدلتهم على الإمساك. أما القضاء قالوا: فلأن الصوم الصحيح شرعا لا يكون إلا من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وهذا ولا واحد من هؤلاء حصل منه هذا الأمر. نحن نفرض المسألة أنه يمسك من أول ما أوجب الله عز وجل الصيام وهو طلوع الفجر وإلى غروب الشمس، فهذا ما أفطر عفوا ما صام هذا الصوم الصحيح ولا كان ناويا له، والله عز وجل أمر بعبادة لا بد فيها من نية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وهذا ما كان عنده نية. إذن القضاء ثابت في ذمة هؤلاء، القضاء ثابت في ذمة هؤلاء، لأن الصوم الصحيح الذي أوجبه الله ما حصل منهم، فوجب عليهم القضاء، القضاء ثابت في حق من وجب عليه ولم يصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب، استثنوا أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، استثنوا من هذه المسألة مسألة، وهي أنه إذا بلغ الصغير وهو يعني إذا بلغ في أثناء اليوم في أثناء النهار وهو صائم، يقولون إنه يمسك ولا قضاء. لماذا؟ لأن صيام المميز صحيح، صيام المميز ماذا؟ صحيح. إذن الصغير تكتب، صغير المميز تكتب ماذا؟ حسناته، ولا تكتب سيئاته، كما مر لنا أو مر علينا نظائر لذلك. إذن هذه مسألة مستثنات. الصغير إذا صام عن نية بليل، انتبه، يشترطون هذا، لأنه كما سيأتي يشترط في الصيام ماذا؟ تبييت النية. إذن صغير نوى ليلا وأصبح صائما وبلغ في أثناء النهار، ماذا نقول؟ أمسك ولا قضاء، أمسك ولا قضاء. وهذه المسألة فيها خلاف طويل بين الفقهاء، الخلاف حاصل في المذهب والخلاف حاصل بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. منهم من لا يوجب إمساكا ولا قضاء، منهم من يقول هؤلاء ماذا يعني بالنسبة للأمر الأول وجود سبب الوجوب، بالنسبة للصغير وبالنسبة للمجنون وبالنسبة للكافر إذا وجد بينهم سبب الوجوب، يقولون هؤلاء لا يلزمهم إمساك ولا يلزمهم قضاء. ومنهم من استحب، والخلاف في ذلك طويل. ومن أهل العلم من فرق بين الصورتين، فرق بين وجود سبب الوجوب أو قيام سبب الوجوب وبين زوال المانع من الوجوب. فالذي يظهر والله تعالى أعلم، وهذا القول من الوجاهة والقوة بمكان، أن نفرق بين المسألتين. فمن وجد سبب الوجوب في حقه فالذي يظهر والله أعلم أنه يلزمه الإمساك دون القضاء، والعكس بالنسبة لمن زال عنه المانع. من زال عنه المانع فإن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يلزمه القضاء لا الإمساك، يلزمه القضاء لا الإمساك. أما القضاء فبالإجماع، أما القضاء فبالإجماع بالنسبة للمريض الذي عوفي، أو بالنسبة للمسافر الذي قدم، أو بالنسبة للحائض والنفساء، القضاء ما فيه إشكال، واجب بالإجماع. لكن بحثنا في ماذا؟ في الإمساك. الأظهر والله تعالى أعلم أن إيجاب الإمساك يحتاج إلى دليل واضح. وابن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة في المصنف يقول من أكل أول النهار فليأكل آخرة، يعني السبب الذي أوجب له الأكل وأباح له ظاهرا وباطنا أن يأكل في أول النهار، ماذا؟ أباح له أن يأكل وأن يشرب في آخره. وأما ما يتعلق باحترام الوقت فنقول إن هذا الإنسان الذي كان مريضا أو الحائض لم يجب عليهم احترام هذا الوقت بالصيام في ابتداء اليوم، أليس كذلك؟ ثم إن المتأمل لو تأمل لوجد أن إيجاب الإمساك ثم القضاء على هؤلاء يعني إجابة أكثر من يوم، إجابة أكثر من يوم، والله عز وجل إنما أوجب عليه يوما. الآن ألسنا نلزمه بالقضاء؟ إذن هذا ماذا؟ يوم. ونلزمه زيادة على ذلك بماذا؟ أن يمسك ساعات قليلة أو كثيرة، مع أن الله عز وجل إنما أوجب عليه ماذا؟ صيام يوم، ونحن نلزمه بأكثر من ذلك. وهذا الإمساك يعني لا يستفيد منه شيئا من جهة براءة ذمته، لأن ذمته لا تزال مشغولة. لكن على كل حال المسألة العلمية وتقريرها شيء، ومسألة العمل شيء آخر. في العمل الوصية أن يلاحظ الإنسان الاحتياط للعبادة، ولا يضر الإنسان ماذا؟ أن يمسك ساعات، لا يضره أن يمسك ساعات. فالذي يظهر الله أعلم أن الاحتياط هنا يعني مستحب، وتبرأ الذمة بيقين وعلى جميع الأقوال. وأما إذا أردنا التحقيق العلمي فالذي يظهر والله أعلم أن من زال مانع الوجوب في حقه فإنه يلزمه القضاء دون الإمساك، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. نعم، هذه مسألة أخرى تتعلق بوجوب الصيام، وهي ما يرجع إلى الكبير، والمقصود بالكبير هاهنا الهرم من الرجال أو العجوز من النساء، أو كما يقولون الهم والهمة، يعني الهرم والعجوز، الذين هؤلاء الذين بلغوا من الكبر ما يجعلهم عاجزين عن الصيام، لا يقدرون عليه. أو وهي الصورة الثانية حالة المرض الذي لا يرجى برؤه ويشق معه الصيام، أو يصاب الصائم بالضرر من باب أولى. إذن هؤلاء يتعلق بهم حكم. إذن فهمنا صورة المسألة: كبير بلغ إلى الدرجة التي لا يمكنه فيها الصيام أو يشق معها الصيام، يشق مع حاله الصيام. الصورة الثانية مرض لا يرجى برؤه، مرض لا يرجى برؤه، والشرط لا شك أنه يشق معه الصيام، ومن باب أولى أن يضره الصيام. حينما نقول مريض لا يرجى برؤه، هذا يدلنا على أن هناك مريضا ماذا؟ يرجى برؤه، أن هناك مريضا يرجى برؤه. وهذا له يعني حكم آخر، المريض الذي يرجى برؤه له حكم آخر، لأن هذا المريض الأحوال التي تتعلق به ثلاث: المرض الذي يرجى برؤه، يعني واليوم ولله الحمد أكثر الأمراض مع ما فتح الله عز وجل به على الناس وتوسع في علم الطب، أكثر الأمراض الآن ماذا؟ مما يعرف لها علاج ويرجى برؤها إن شاء الله، ولم يكن الأمر كذلك في السابق، لكن لا يزال هناك أمراض يعني الأطباء يقفون عندها عاجزين ويعلنون عجزهم، كبعض الأورام إذا وصلت مرحلة متأخرة عافاني الله وإياكم ومشاكل ذلك، أو بعض حالات الفشل ولا الكبد أو الكلى نحو ذلك، هذه في الغالب يعني أو عند كثير من في كثير من الأحوال يصعب أو لا يرجى برؤها. المقصود أن هذه حالات، وهناك أحوال يرجى برؤها. نقول الصيام بالنسبة للمرض الذي يرجى برؤه تتعلق به أحكام بحسب الأحوال، لأن أحوال هذا المرض ثلاث: مرض يضر، ومرض يشق، ومرض لا يشق. كم؟ ما هي؟ مرض يضر، ومرض يشق، ومرض لا يشق. المرض الذي يضر معه الصيام، لو صام فيحس من نفسه أو أخبره الطبيب الثقة أنه سوف ماذا؟ يضره الصيام، لو لم يأخذ الدواء في وقته سوف ماذا؟ تنتكس حالته، يتأخر برؤه، تتفشى الحالة وما شاكل ذلك. هنا الصحيح من كلام أهل العلم، والمسألة فيها قولان عندهم في المذهب وغيره، الصحيح أن الصيام هاهنا محرم وواجب عليه الفطر، وقاعدة الشريعة المستقرة: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. إن كان سيترتب على صيامه ضرر، تتلف نفسه أو يصاب بضرر بالغ ومشاكل ذلك، فنقول إن الصيام هاهنا لا يجوز. لكن لو خالف وصام، ها يصح ولا ما يصح؟ يصح، لو خالف وصام فإن صيامه ماذا؟ صحيح وذمته تبرأ به. الحالة الثانية أن يكون الأمر دون ذلك، بمعنى أن يشق الصوم عليه بسبب مرضه، يعني يتعب تعبا كثيرا، لكن لا يبلغ الأمر إلى درجة ماذا؟ أن يصاب بالضرر. فإن مثل هذا يجوز له الفطر، يجوز له الفطر، والأفضل في حقه أن يفطر. من ناحية الجواز يجوز، من ناحية الأفضلية الأفضل في حقه أن يفطر، لأن الله عز وجل يريد التيسير بالعباد، يريد الله بكم اليسر. لكن إن قويت عزيمته وقال أنا أريد أن أصوم، نقول ماذا؟ لا حرج، وصيامه صحيح، صيامه صحيح. والله عز وجل على كل حال يحب أن تؤتى رخصه، وقد قال جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما معنى فعدة من أيام أخر؟ يعني فأفطر فيجب عليه قضاء عدة ما فاته، يجب عليه قضاء عدة ما فاته. طيب، الحالة الثالثة أن يكون المرض لا يشق، ومن باب أولى لا يضر أو لا يضره معه الصيام، وذلك كأن يصاب بجرح يسير مثلا في يده، أو ألم يسير في ضرسه يصبر عليه، ليس الأمر فيه كبير إشكال، ومثل هذا يحرم معه الفطر، يحرم معه الفطر، ويجب معه ماذا؟ الصيام، يجب معه الصيام. إذن الحكم هنا معلق بماذا؟ بوجود المشقة وما فوقها وهو الضرر، وأما مع عدم ذلك فلا. والمسألة ديانة، المسألة ماذا؟ ديانة. وظيفة المعلم والمفتي أن يبين الحكم، تحقيق المناط، تطبيق الحكم، هذا ماذا؟ ديانة بين العبد وربه. طيب، قال رحمه الله ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. رجعنا الآن إلى النوع الثاني وهو المرض إيش؟ الذي لا يرجى برؤه. قال أطعم لكل يوم مسكينا، يعني أفطر وله الفطر بالإجماع، الكبير الذي يشق عليه ذلك والمريض الذي لا يرجى برؤه له الفطر بماذا؟ بالإجماع. إذا كان المرض الذي دون هذا جاز فيه الفطر، فكيف بهذا؟ لكن هذان يتعلق بهما حكم زائد. المرض الذي يرجى برؤه ما الذي نوجب عليه صاحبه؟ أن إيش؟ أن يقضي، ولا يجوز أن نستبدل هذا القضاء بشيء، لا إطعام، لا ينيب أحدا يصوب عنه، نقول له ماذا؟ إذا شفيت إن شاء الله ماذا؟ اقضي، إذا شفيت فاقضي. لكن هذا لا يستطيع، لو أخرناه مهما أخرناه الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه ماذا؟ ما هناك مجال لماذا؟ للقضاء. لا يستطيع لا صياما أداء ولا صياما قضاء. إذا ماذا نقول له؟ نقول له أفطر وأطعم لكل يوم مسكينا. أطعم، إذا كلمة لا يرجى برؤه، عفوا، أطعم، نقول له أطعم، والحكم في حقه أنه يطعم. وقوله أطعم يدل على أن هذا الإطعام يكون من ماذا؟ من ماله، يكون من ماذا؟ من ماله. لكن إن تبرع أحد فأطعم عنه بإذنه جاز، إن تبرع أحد فأطعم عنه بإذنه جاز. والدليل على هذه المسألة وهي أنه يلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، أن هذا قد ثبت عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت هذا عن علي وعن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن أنس رضي الله تعالى عنهم ولا يعلم لهم مخالف، لا يعلم لهم مخالف. إذن هذا الذي يجب في حق هؤلاء. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما فسر كما ثبت عنه في الصحيح قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فسر هذا بالشيخ والشيخة اللذين لا يستطيعان الصيام فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإطعام عدلا للصيام، وهذان لا يستطيعان الصيام فينتقلان إلى عدله وهو الإطعام، وهو الإطعام. طيب نقول أطعم لكل يوم مسكينا، إن شاء أن يطعم عن كل يوم بيومه فلا حرج، يطعم عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخر ذلك إلى آخر الشهر، وهذا ما كان يفعله أنس رضي الله عنه لما كبر في سنه وما أمكنه الصيام، فإنه ماذا جمع 30 مسكينا في آخر الشهر فأطعمهم. وطريقة الإطعام المذهب يقول لك إنه يلزمه عن كل يوم أن يطعم مسكينا مدا من بر أو نصف صاع من غيره. ماذا؟ مد من بر، البر يعني إيش؟ الشعير. ما هو المد؟ عفوا، مدا من بر، ما هو البر؟ القمح، الحنطة. يقول مد يعني ما يملأ إيش؟ الكفين. ها؟ طيب، أو نصف صاع من غيره. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم جعل في كفارة الأذى في حديث كعب بن عجرة لما أصابه يعني ما أصابه من القمل، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين إيش؟ نصف صاع. قالوا لنجعل هذا حدا، لنجعل هذا حدا لماذا؟ للإطعام. وقالوا المد لنفاسته يعدل نصف صاع من غيره، يعدل نصف صاع من غيره. ولذلك نقول الآن في الطعام المتداول عندنا وهو الأرز، الصاع كيلوان ونصف من الأرز الذي هو في غالب أيدي الناس اليوم، كيلوان ونصف أو أقل من هذا بقليل، وبالتالي فيكون نصف الصاع كيلو وربع، كيلو وربع عن كل يوم يطعم كيلو وربع من الأرز لمسكين. هل له أن يعطي 30 من هذا الإطعام يعني عن كل يوم لمسكين واحد؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون لا بد ماذا أن يعطى عن كل يوم مسكينا أخذا بالقراءة مساكين، فدية طعام مساكين، فلا بد من أن يكون لأكثر من مسكين. والصورة الثانية للإطعام هي ما كان يفعله أنس رضي الله عنه، وهو أن يجمع مساكين بعدد الأيام ثم يطعمهم، يعني يجمعهم في بيته في غير بيته فيغديهم أو يعشيهم، يغديهم أو يعشيهم إذا كان هذا في يعني يعشيهم أو يجعلهم يتسحرون عنده، المهم أن يعطيهم وجبة إذا كان هذا في رمضان، فهذا أيضا يصح ولا حرج فيه إن شاء الله. طيب هل يصح أن يصوم عنه غيره؟ بعض العلماء يقول إنه يصح أن يصوم عن هذا الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه غيره وهو حي، لكن هذا بعيد، هذا قول بعيد وغير صحيح. الصواب الله أعلم أن الصيام عن الغير ممن وجب في حقه الصيام إنما يكون بعد الوفاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. هنا مسألة يسأل عنها، وهي من كانت صنعته شاقة، يشتغل شغلا يعني فيه صعوبة وفيه مشقة أن يصوم، هل له أن يفطر؟ التحقيق في هذه المسألة أن الفطر في حقه جائز بشرطين. الفطر في حقه جائز بشرطين. الشرط الأول أن يشق مع هذه الصنعة الصيام، والمسألة كما ذكرنا مسألة ديانة، والموضوع يتعلق بركن من أركان الإسلام، والمشقة التي يجهد معها الجسد مشقة صحيحة وليست متوهمة. الأمر الثاني أن يتضرر بترك الصنعة. أن يتضرر بماذا؟ بترك الصنعة، بمعنى لو لم يتضرر بترك هذا العمل، لو قال لنا، إذا قلنا له هل تستطيع أن تترك هذا العمل الشاق في رمضان، يقول نعم الشغل الحمد لله متيسر ومتوفر، إن تركت هذا غدا أجد غيره، نقول لا يجوز لك أن تفطر، ووجب عليك ماذا؟ أن تترك هذه الصنعة في رمضان. إن قال لا، إن تركت هذا العمل لن أجد غيره ويضيع عيالي ولا أجد ما أنفق عليهم، فنقول إنه ماذا؟ يجوز له الفطر. إذن يجوز بماذا؟ بشرطين. ما هما؟ أن يشق معه الصيام، ما يشق مع هذا العمل الصيام، والثاني أن يتضرر بتركه، أن يتضرر بترك هذا العمل. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط، أو على ولديهما فمع الإطعام ممن يمون الولد، ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المقمى عليه. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله: سن الفطر، وبالتالي يكره الصيام. يكره الصيام لمن؟ قال: لمريض يشق عليه. إذن هذه الحالة تختلف عن الحالة السابقة، ليس المرض الميؤوس منه، ليس المرض الميؤوس منه، هذا مرض غير مرؤوس، غير ميؤوس من برئه، يرجى برؤه، لكنه يشق عليه، بالتالي إذا لم يشق عليه ماذا نقول؟ يسن الفطر ولا يحرم؟ يحرم الفطر ويجب الصوم. طيب، قال: وسن الفطر لمريض يشق عليه. عندنا الآن المسألة من جهة الجواز وعدمه، يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر. طيب، والفطر دليله قوله تعالى: ها ومن كان مريضا. طيب، ما هو الأفضل؟ البحث الآن في ماذا؟ في الأفضل. هل الأفضل لهذا المريض أن يصوم أو أن يفطر؟ يقول لك المؤلف: الفطر أفضل، هو السنة في حقه، الفطر هو السنة في حقه. وقل مثل ذلك في المسافر سفرا يقصر فيه. إذن حد السفر المبيح للفطر هو السفر الذي يقصر فيه، السفر الذي يقصر فيه. وهذه مسألة يعني تكلمنا عنها سابقا، تكلمنا عنها سابقا. طيب، قال: ومسافر يقصر. هل نقول إننا نشترط وجود المشقة كما قلنا في المرض؟ ما رأيكم يا جماعة؟ لا، ولو بلا مشقة. الحكم هنا معلق بالسفر من حيث هو، فمن كان ومن كان مريضا أو على سفر، فالحكم معلق بالسفر، وجد مشقة أو لم يجد، لأن السفر من حيث هو قطعة من العذاب كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني وجود يعني التعب معه شيء ملازم، سواء كان للبدن أو كان للنفس أو لكليهما. المقصود أن المسافر ولو بلا مشقة فإنه يجوز له أن يفطر. والمؤلف رحمه الله وهو الذي عليه المذهب يقول السنة والمندوب والأفضل في حق هذين الفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. طيب، ولو صام هذان، ولو صام هذان صح الصيام، ولو صام هذان صح الصيام. والقول بعدم صحة الصيام مع المرض أو السفر لا شك أنه قول ضعيف جدا، قال به يعني قلة قليلة من الفقهاء، لكنه ضعيف جدا. والصواب أن الصيام ماذا؟ جائز صحيح، جائز صحيح. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنهم يعني الصحابة كانوا يكونون في السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر. إذن الصيام جائز صحيح، والمذهب كما ذكرنا أن الفطر هو الأفضل، أن الفطر هو الأفضل. ويستثنى من هذا مسألة ذكرها أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله، وهي مقيم أصبح صائما ثم سافر، يعني طرى عليه الصيام في أثناء النهار. طيب، يقولون الأفضل في حق هذا أن يتم صومه خروجا من خلاف من أوجب عليه الصيام، وهم أكثر العلماء. أعيد، نستثني، نحن قلنا المسافر الأفضل في حقه إيش؟ الفطر، الأخذ بالرخصة. طيب، استثنوا من هنا مسألة، وهي ما إذا أصبح صائما ثم بعد الظهر قرر أن يسافر، أو كان يخطط من قبل أنه سيسافر بعد الظهر أو بعد العصر. طبعا لا يجوز له أن يفطر وهو لا يزال في البلد. طيب، ماذا يقول المذهب له؟ يقولون الأفضل في حقك يجوز لك أن تفطر، والأفضل أن تصوم. لماذا؟ احتياط، خروجا من خلاف الذين أوجبوا في حقه ماذا؟ الصيام، وهم أكثر العلماء. أكثر العلماء يقولون هذا لا يجوز له الفطر. لما؟ لأنه شرع في عبادة واجبة فلم يكن له أن يقطعها. شرع في ماذا؟ عبادة واجبة فلم يكن له أن يقطعها. والصحيح لا شك هو الذي مشى عليه المذهب، لقول الله سبحانه وتعالى: أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا على سفر ولا لا؟ هذا على سفر. وما اشترط الله عز وجل أن يكون مسافرا من الليل؟ ما اشترط الله عز وجل ذلك. فالصحيح هذا، لكنهم يقولون الأفضل هو عدم الفطر في حق هذا. والذي يظهر والله أعلم أن التحقيق في هذه المسألة التي طال فيها خلاف العلماء، الأفضل للمسافر أن يصوم أو أن يفطر، الأفضل أن يفعل الأيسر، الأيسر في حقه. إن كان هو أن يفطر فهذا الأفضل في حقه مع جواز الصيام، وإن كان الأيسر في حقه أن يصوم فالأفضل أن يصوم وإن كان يجوز الفطر. عجيب، يمكن أن يكون الصيام هو الأيسر؟ نعم، نحن نتكلم في المسافر الآن. يقول الشيخ: إذا كان ما بقي من النهار إلا سويعة، ولو قضى بعد ذلك سيصوم يعني يوما كاملا، يقول هذا أيسر له. وأيضا في صورة أخرى، بعض الناس يقول: أن أصوم مع الناس أيسر على نفسي من أن أصوم وأهل البيت كلهم يطعمون ويشربون وأنا أنظر إليهم، شيء صعب. أو أن عندي عمل، يعني طول السنة أشتغل ورمضان الأمر فيه أخف، الدوام يعني ساعاته قليلة، من كان كذلك فلا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم أفتى حمزة الأسلمي رضي الله عنه بنحو هذا، فلا حرج إن شاء الله، الأفضل أن يفعل الأيسر له. وبالمناسبة قد نقول أيضا إن الأيسر عند كثير من الناس هو أن يصوموا. من جهة ماذا؟ من جهة أنهم ينسون مع كثرة أشغالهم، ينسون إيش؟ أن عليهم قضاء. وما أكثر ما تأتي الأسئلة في هذا، يقول أنا من سنتين أفطرت ونسيت والآن تذكرت. فيعني حقيقة يكثر التساهل ويكثر النسيان في مثل هذا الأمر. ولذلك نقول إذا كان الأيسر عليك أن تصوم فالصيام أفضل مع جواز الفطر، والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط أو على ولديهما فمع الإطعام ممن يمون الولد. يقول لك المؤلف رحمه الله: عندنا حالة تتعلق بالمرضع التي ترضع طفلها أو الحامل التي في بطنها جنينها، سواء كان هذا في أول الحمل أو كان هذا في وسطه أو آخره لا فرق، المهم أنها إيش؟ حامل. وتخاف على نفسها إذا صامت، سواء كانت حاملا أو مرضعا. يعني إذا كانت الحامل والمرضع لا مشقة أو لا ضرر عليهما في الصيام فلا يجوز لهما الإفطار. إذن هذا انتهينا منه. نحن الآن في مسألة ماذا؟ أن تخاف على نفسها، هذه المرضع المرضع أو الحامل تكون ضعيفة البنية، فلو صامت فإنه ماذا؟ يصيبها إعياء أو تصاب بدوار أو مشاكل ذلك. المهم أنها تخاف على نفسها، هنا يجوز لها ماذا؟ أن تفطر. والدليل أنها في حكم المريض، أنها ماذا؟ في حكم المريض. فأدلة جواز الفطر للمريض تنسحب عليها أو تنطبق عليها. طيب، يقول قضتا فقط. عندنا إذن كلمة فقط تشير إلى شيء سيأتي، وهو أن نلزمها بشيء زائد على القضاء، نلزمها بشيء زائد على القضاء، وهو قوله أو على ولديهما. يعني أن تخافا على الولد، سواء كان ولدا يعني يرضع أو كان ولدا جنينا في البطن، لو صامت يقل أو يجف الحليب، يتضرر الولد أو يصاب الولد بضرر إذا كان جنينا في البطن فيحتاج أن يتغذى بشيء، وهذا لا يمكن مع صيامها. إذن إذا خافتا على ولديهما جاز أيضا الإفطار ووجب عليهما القضاء. هذا منتهي منه، وجب عليهما القضاء، هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الذي عليه المذهب. قال: أو على ولديهما فمع الإطعام، في نسخة أخرى مع الإطعام، يعني يجب عليهما مع الإطعام، يقول في الأصل الثالث، وكذلك في شرح البعلي في كشف المخدرات مع وليس فمع. على كل حال الأمر سهل، فمع الإطعام يعني القضاء مع الإطعام. يجب عليها هذه الحامل أو المرضي، يجب عليها أمران، ما هما؟ القضاء والإطعام، يجب عليهما القضاء والإطعام. الإطعام من الذي يتوجب في حقه؟ المذهب الذي عليه أكثر الأصحاب أن الإطعام يتوجه إلى من يمون الولد، يعني ينفق على الولد، يمون الولد يعني ينفق على الولد. إذا كان أبوه موجودا فإننا نلزم ماذا؟ الأب، لا نلزمها هي، لأن المصلحة لمن؟ لولده، هو الذي يتولى مصالحه. ومن ذلك نقول إنه يجب عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا. والإطعام كما مر معنا سابقا مد من بر على المذهب أو نصف صاع من غيره. والدليل على هذا أن هذه فتوى ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، ولا يعرف لهما مخالف. الحامل والمرضع أفطرتا وأطعمتا، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، وأيضا ابن عمر كما في الموطأ جاءوا عنه هذا، ولا يعرف لهما مخالف، لا يعرف لهما مخالف. إذن هذا الذي يجب على هذين. طيب، ماذا إذا خافتا على نفسيهما وولديهما، ماذا نقول؟ هذا موضع خلاف بين الفقهاء، والمذهب يقول نغلب الخوف على النفس فنلزمهما بماذا؟ بإيش يا جماعة؟ بالقضاء فحسب، نلزمهما بالقضاء فحسب، والمسألة خلافية بين الفقهاء. طيب، قال رحمه الله: ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. يقول من أغمي عليه، من أصيب بإغماء، من أصيب بماذا؟ إغماء. أو جن، أصيب بجنون، ذهب عقله جميع النهار، يعني من قبل طلوع الفجر وإلى ما بعد إيش؟ إلى غروب الشمس، هذه الفترة كلها كان ماذا؟ إيش؟ مغمى عليه، أو كان فاقدا لعقله، ماذا نقول؟ قال لم يصح صومه. يعني نتصور الصورة الآن، رجل نوى الصيام من الليل ثم جاءته ضربة أو سقط فأغمي عليه، أغمي من قبل الفجر إلى الغروب، ماذا نقول؟ هل نستصحب حكم النية فنقول حكمك حكم الصائمين، أو نقول إن هذا لا يعتبر في حقك صياما ويلزمك القضاء؟ المؤلف يقول لم يصح صومه، والسبب عدم النية، إنما الأعمال بالنيات. ألم يقل الله عز وجل في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه من أجلي، يدع طعامه وشرابه من أجلي، وهذا ما حصل منه، وصحيح ما أكل ولا شرب ولكن ليس هناك نية، ما تحقق من أجلي، ما تحقق قوله من أجلي، إذن لم يصح صومه. طيب، النائم نلحقه بالمغمى عليه والمجنون؟ لا، النائم لو قدرنا أن إنسانا نام قبل الفجر وما استيقظ إلا بعد المغرب، ما استيقظ إلا بعد المغرب، ماذا نقول؟ وكان إيش؟ نوى الصيام من الليل، ماذا نقول؟ صيامه صحيح، صيامه صحيح، وذلك لأن حكم النوم ليس كحكم الإغماء، النوم لا يزيل الإحساس بالكلية بخلاف الإغماء، ثم إن النوم شيء معتاد بخلاف الإغماء، ولذلك يقولون إنه لو نام فإن صومه صحيح على الصحيح، صحيح على الصحيح. قال ويقضي المغمى عليه، إذا نفهم من هذا أن المجنون إيش؟ لا يقضي، يعني لو قدرنا أنه جن يوما ثم رجع عقله ماذا نقول؟ يعني الأطباء قالوا في هو في هذا اليوم مجنون، ثم من الله عليه بالشفاء فرجع عقله، نلزمه بالقضاء؟ لا نلزمه بالقضاء. لماذا؟ يقول إذا كان مغمى عليه نلزمه بالقضاء، المجنون ما نلزمه بالقضاء، ما الفرق؟ أحسنت، المغمى عليه، أحسنت، الفرق بينهما هو وجود التكليف وعدمه، وجود الأهلية وعدمها، وجود الأهلية وعدمها. المجنون لا أهلية له فلا تكليف عليه، واجب واضح، وبالتالي فليس مخاطبا بالصيام أصلا، كيف نوجب عليه قضاء ما لم يجب عليه أداؤه، أداؤه ما وجب عليه. أما المغمى عليه فالتكليف حاصل من جهة أن الأهلية ماذا موجودة. لماذا؟ الإغماء تغطية للعقل لا زوال له، انتبه، الإغماء ماذا؟ تغطية للعقل وليس زوالا للعقل، وبالتالي الأهلية ماذا؟ الأهلية موجودة. ولذلك يجوز وقوع الإغماء على الأنبياء ولا يجوز الجنون، حاشا وكلا، واضح؟ وبالتالي فإننا نقول لأن الأهلية موجودة من كان مغمى عليه فإنه ماذا؟ يلزمه إيش يا جماعة؟ يلزمه القضاء، يلزمه القضاء. طيب بقيت معنا مسألة النية، بعدين ندخل نؤجلها إن شاء الله، شوف الوقت قد داهمنا، نؤجلها إن شاء الله إلى درس غد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.